بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورة للإمام الأخضري. واليوم سنبدأ في بحث جديد وهو مباحث الألفاظ. نبدأها أولا بمقدمة عن الألفاظ، ثم ننتقل إلى تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي، وهذا ما يعنينا في علم المنطق. نعم. فصل في مباحث الألفاظ. نعم. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. اللفظ المستعمل الذي وضع بإزاء معنى إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. نعم. فأول ما دل جزءه على جزء معناه جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. نعم. إذا معناها اللفظ المفرد إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. إذا الآن أخواننا نقول اللفظ قسمان، مهمل لم يوضع لمعنى، ومستعمل وضع لمعنى. ثم المستعمل قسمان، مفرد ومركب. ثم المفرد قسمان، جزئي وكلي. نعم. قال: أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كديز أو مستعملا كزيد، ولا عبرة بالمهمل. دايز لفظ لم يوضع بإزاء معنى. لاحظوا أخواننا، ليس له دلالة وضعية، لكن له دلالة عادية، أنه إيش يدل على حياة قائله، وله دلالة عقلية يدل على وجود قائله. طيب أخواننا، نحن نتكلم إيش لم يوضع، إذا ليس له دلالة وضعية. نعم. ولذلك ولا عبرة بالمهمل، ولذلك أهمله المصنف. ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد. والثاني ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم. زيد قائم مركب، يدل جزءه على جزء المعنى. المعنى الكلي ما هو؟ نسبة القيام إلى زيد. إذن عندنا زيد وعندنا قائم وعندنا نسبة بينهما، هذا هو المركب. هذا مركب إسنادي، وهو أحد أنواع التركيب، لأن التركيب كم نوع؟ مركب إسنادي، مركب مزجي، ومركب إضافي. نعم. والكلام على المركب بقسميه، أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا. يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة. تأتي معنا إن شاء الله، لأنه المعرف أخواننا هو مركب في قوة المفرد. لما أقول أنا حيوان ناطق، هذا ظاهرا إيش؟ مركب، هو في الواقع ما هو؟ بقوة إنسان. والمقصود هنا المفرد، وهو قسمان: جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. نعم. كزيد. إذا معناه الآن أخواننا المستعمل قسمان. هذا المستعمل أخواننا لاحظوا في عنا ثلاث أشياء: عندنا اللفظ، عندنا المعنى الذي في الذهن، هي اثنين، عندنا الأفراد التي يصدق عليها هذا المفهوم الذهني. عندنا الآن لفظ خالد، هذا خالد الآن له صورة في ذهني، أنا أستطيع أن أستحضر هذه الصورة في حال غيبته في حال وجوده. واضح يا أخواننا؟ طيب، ثم نقول هذه الصورة في الذهن تصدق على مين؟ على هذا الشخص. صار في عنا أخوانا إيش؟ نقول اللفظ يدل على معنى في الذهن يقال له مفهوم، وهذا المفهوم يصدق على إيش؟ على أفراد في الواقع يقال لها الماء صدق. شو يقال لها؟ الما صدق، أي الأفراد التي يصدق عليها هذا المفهوم. فإذا كان المفهوم الذهني لا يتصور صدقه إلا على فرد واحد، بمعنى أنك إذا تصورت المعنى الذي في الذهن قلت إن هذا المعنى لا يمكن أن يصدق إلا على فرد واحد، هذا شو نسميه؟ جزئي. لما أنا الآن سميت ابني أحمد، بقول اسم أحمد، لفظ أحمد وضع في ذهني لمعنى معين في الذهن، هذا المعنى بنظر العالمين يصدق شخص واحد، فشو نسمي هذا؟ جزئي. طيب بينما كلمة مثلا صبي، كلمة رجل، نقول لفظ رجل يدل على معنى في الذهن أنه إنسان ذكر عظيم، نقول هذا المعنى الذهني أنا أقول يتصور أن يصدق على أفراد كثيرة، فإذا كان تصور المعنى يعني يجعلك تمنع من وقوع الشرك فيه بأن يصدق هذا المعنى على أفراد كثيرة، شو نسمي هذا؟ جزئي. وإن كان لا يمنع من ذلك بل يتصور فيه الصدق على أفراد كثيرة فنقول هذا كلي، وعندها نقول اللفظ المستعمل يقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، إلى جزئي وإلى كلي. هلا اسم العلم جزئي، ما هيك؟ لما أنا أقول زيد جزئي، لما أقول طالب، ها طالب، طالب لا طالب علم مثلا أقول هذا كلي، ما هيك؟ طيب لفظ يعني عمر، لفظ إنسان كلي. طيب كلمة محمد رسول الله كلها. لاحظين إخواننا عندما نتصور المعنى، فإذا تصور العقل المعنى ومنع الشركة فيه فهو جزئي، وإن لم يمنع الشركة فهو كلي. طيب وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، لكن يجوز أن يقع فيه الشركة، ما هيك؟ إذا معناه يتصور صدق هذا المعنى على أفراد كثيرة. لكن هذا الكل الآن إخواننا بدنا نقسمه إلى ثلاثة أقسام. الكل كم نوع؟ ثلاثة. القسم الأول هو كلي يصدق معناه على أفراد كثيرة، لكنه في الواقع لم يوجد منه ولا فرد واحد. ولا فرد. إذا في العقل يجوز أن يصدق على أفراد كثيرة، لكن هذه الأفراد التي يصدق عليها الكلي لم يوجد منها شيء، هي أول قسم. اثنين، قسم الثاني قال كلي يصدق على أفراد كثيرة وجد منها فرد واحد. أما الأولاني شو قلنا؟ تمام. والثاني طب والتالي وجد منه إيش؟ أفراد. إذا إما قسم لم يجد منه أي فرد، أو وجد منه فرد واحد، أو وجد منه أفراد. قال وكل من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى قسمين، فما لم يجد منه فرد شو نقول؟ إما أن يمتنع وجودها الأفراد هاي أو يجوز، إما مع امتناع الوجود أو مع جواز. وما وجد منه فرد شو نقول؟ إما مع امتناع التعدد وجود أفراد أخرى أو مع جوازه. وما وجد منه أفراد إما مع التناهي أو بلا تناهي. فتحصل لدينا أن الكل كم واحد صار الكلي؟ ست أجزاء، ست أقسام. نعم. وهو ستة أقسام. نعم. كلي لم يوجد من أفراد، كلي لم يوجد من أفراده فرد. إذن هو لفظ وضع لمعنى واحد في الذهن، هذا المعنى الواحد يصدق على أفراد كثيرة، بحثنا في الواقع هذه الأفراد إيش؟ لم يوجد منها ولا فرد واحد. طيب قسم أول. القسم الثاني لفظ وضع لمعنى واحد في الذهن يصدق على أفراد كثيرة، هذه الأفراد وجد منها فرد واحد فقط، والقسم الثالث وجد منه أفراد. نعم. وكلي وجد منها فرد وكلي وجد منها أفراد. نعم. وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان، الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين. كلمة اجتماع الضدين يتصور في كل ضدين اجتماعا، فنقول هذا كلي يصدق على أفراد كثيرة، لكن هل ثبت أن ضدين اجتماعا؟ إذا شو نقول؟ هذا كلي وضع ليتناول أفرادا، لكن الأفراد إيش؟ موجود منها ولا فرد واحد. نعم. أو مع جواز الوجود كبحر من زئبق. ما في بحر من زئبق الآن، لكن ممكن يوجد. والثاني وهو الذي وجد من أفراده فرد إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كشمس. والثالث وهو ما وجد منه أفراد إما مع التناهي كالإنسان، أو مع عدم التناهي كنعيم أهل الجنة أو كمال الله تعالى. نعيم أهل الجنة لا له نهاية، لا نهاية له. كمال الله أيضا لا نهاية له، والعدد لا نهاية له. إذا الآن تقول العدد هو عبارة عن هالأرقام المتوالية 1 2 3، طيب الأعداد وين بتوقف؟ ما لها نهاية، وكل يقال لها إيش؟ عدد. فنقول هذا كلي وضع ليتناول أفرادا، لكن الأفراد إيش؟ لا نهاية لها. نعم. سيدي بالنسبة للجزء هل أن يقول زيد سيدي لا يطلق على هذا أشخاص كثيرة؟ لا لا لا. نقول إن هذا شخص لا. عندما وضع اسم زيد لهذا الشخص، لما وضعك وضع أبوك لك هذا الاسم ليكون خاصا لك، بس في كذا شخص اسمه زيد سيدي، مو نفس الواضع، واضع آخر. أنا أبي سماني كذا وأنت أبو سماك نفس الاسم، الواضعان عن إيش؟ تعدد الواضع. أما الواضع لما اختار اللفظ هذا الولد ليكون اسم خاص له. نعم. فائدة: اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. فنقول هذا لفظ إيش؟ مفرد أو مركب. وإذا قلنا معنى مفرد أو مركب يكون مجاز، من باب إطلاق وصف الدال على المدلول. الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، فأعطينا صفة الدال لمين؟ للمدلول، هذا مجاز. ووصف المعنى بهما مجاز، والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، ووصف اللفظ بهما مجاز. تمام. فإن قلت كان الأولى للمصنف. شوفوا إخوانا الآن الإشارة اللفظية حلوة الفائدة. لماذا قال؟ فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب. شو قال هو؟ مركب ومفرد. طب ليش أولى؟ نعم. لأنه جزءه. لأن المفرد جزء المركب. المركب ينحل إلى مفردين أو ثلاثة. إذا معناها نقول دائما الجزء مقدم على الكل، فهو شو قدام؟ الكل على الجزء. ليه؟ نعم. والجزء مقدم على الكل طبعا. فالجواب أن معنى المركب ثبوتي. وين ثبوتي؟ قال ما دل جزءه على جزء معناه إثبات. أما المفرد ما لا يدل نفي، وهيك؟ نعم. فنقول إيش؟ المعنى المثبت مقدم على المعنى المنفي، الإثبات مقدم على إيش؟ النفي. فالتركيب المركب معناه ثبوتي، والمفرد معناه عدمي. لذلك يقدم الثبوتي على العدمي. وين الثبوتي؟ ما يدل جزءه دل جزءه على معنى إثبات. أما المفرد ما لا يدل جزءه. نعم. ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك. يلا. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي. شو قال؟ إما مركب الله. بعدين كلي أو جزئي حيث يوجد. شو عرف الكلي؟ ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة، هذا الجزئي. والكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع. وين موجود النفي؟ في الكلي أم في الجزئي؟ الكلي. إذا معناها لازم يكون عكس الكلام. هو شو قال؟ قدم الكلي لأنه مثبت، تأخر الجزئي لأنه منفي، مع أن العملية وين الإثبات موجود؟ الكلي. الإثبات الجزئي ما هي؟ شوفوا إخوانا، قال أنت الآن أخذت كلمة لم أو كلمة لا، ما هي؟ صح؟ بينما ما أخذ كلمة منع. أنا أمنعك من الفعل، هذا نفي ولا إثبات؟ أمنعك من الفعل، لن تفعله، ما هي؟ إذا معناها الكلي نفي المنع، إذا النفي النفي، والجزئي إثبات المنع، إذا هو إثبات النفي، فلذلك رجع الكلي إلى الإثبات، هو نفي النفي، ورجع جزئي إلى النفي لأنه منع. طب هنا يا أخوانا يلا. وقوله على جزء معناه بتحريك، وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم. شعبة من رواية عاصم. ثم قال الآن أخوانا الكريم بدأنا الآن بإيش؟ ببحث الجزء والكلي. هلا عملينا اللي بهمنا بس إن اللفظ المفرد ينقسم إلى مفردين، إلى جزء وكلي، تمام. وهذا يعنينا وين؟ في مبحث القضايا، أن تكون قضية شخصية أو كلية بمصورة أو غير مصورة كما سيأتي معنا. لكن تقسيم الكلي إلى أقسام الستة هو عبارة عن استطراد في الفائدة، وربما ما له علاقة بإيش؟ بموضوع المنطق. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.